الصفحة 59 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ، وأصل قائم، وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق القلب، وقول اللسان، وعمل بالأبدان. تفسير البغوي. السؤال: ما الحكمة في تمثيل إيمان العبد بالشجرة؟ الوقفة الثانية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فيثبتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. تفسير السعدي. السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد في الحياة الدنيا. الوقفة الثالثة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبتهم الله في الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. تفسير السعدي. السؤال: بين بعض صور تثبيت الله للعبد في الآخرة. الوقفة الرابعة: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أي عن حجتهم في قبورهم، كما ضلوا في الدنيا بكفرهم فلا يلقنهم كلمة الحق، فإذا سئلوا في قبورهم قالوا لا ندري، فيقولان لا دريت ولا تليت، وعند ذلك يضرب بالمقامع. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون إضلال الظالمين يوم القيامة؟ الوقفة الخامسة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله، وإن الذين ردوا رسالته هم من قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. تفسير ابن تيمية. السؤال: لم ينعم الله تعالى على خلقه نعمة أعظم من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ الوقفة السادسة: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا وعيد لهم، وهو إشارة إلى تقليل ما هم فيه من ملاذ الدنيا إذ هو منقطع. تفسير القرطبي. السؤال: لما سميت زينة الدنيا متاعا؟ الوقفة السابعة: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. والمراد بإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها وركوعها وخشوعها وسجودها. تفسير ابن كثير. السؤال: ما المراد بإقامة الصلاة في هذه الآية؟ معاني الكلمات: اجتثت، اقتلعت، قرار، أصل ثابت، البوار، الهلاك، خلال، صداقة، دائبين، جاريين لا يفتران ولا يتوقفان. العمل بالآيات. العمل الأول: استخدم من يوم ضرب المثل في كلامك، فإن لذلك بالغ الأثر في وصول الفائدة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. العمل الثاني: قل اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واستعذ بالله تعالى من عذاب القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. العمل الثالث: أقم الصلوات الخمس مع الجماعة. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. التوجيهات: التوجيه الأول، الثبات يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهو منة من الله سبحانه، فمن ثبته الله في الدنيا ثبته في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. التوجيه الثاني، الظلم من العبد سبب لإضلال الله تعالى له، فاجتنب الظلم، وخاصة ظلم الضعفاء من النساء والأيتام والخدم والعمال والمساكين. ويضل الله الظالمين. التوجيه الثالث، العاقل يعرف حقيقة متاع الدنيا وأنه إلى زوال وفناء، فلا يشغله عن أعمال الآخرة. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.